فمع تفسير مطالع سورة سبأ، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الله تعالى: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. ما وجه ذلك؟ عفوا، مش لازم يا جماعة. ما وجه حمدنا لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض؟ وجه ذلك جلي وواضح، أن الله سبحانه يملك أمر السماوات والأرض ويملكهما، فإذا أردنا أي شيء نسأل ربنا إياه. لكن إذا كانت السماوات والأرض ملك لأكثر من شخص تشتتنا، فإذا كان الله سبحانه هو الذي له ما في السماوات وما في الأرض، فمن ثم كل ما نريد نطلبه من الله، ولا تتشتت عقولنا وتذهب يمينا وتذهب شمالا. وقد ضربت لذلك أمثال في الكتاب العزيز، كقول الله تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا. فمفادها: عبد يملكه عشرة سادة، والسادة كلهم متشاكسون، فهو مختلفون، فهو مهان في كل وقت. واحد يقول له اجلس، الثاني يقول له لا تجلس، الرابع يقول له سافر، خامس يقول له لا تسافر. مهان على أي حال، إذا أطاع واحدا ضربه التسعة، إذا نام وقالوا له، واحد قال له نام واحد قال له قم، إن نام مضروب، إن قام مضروب. الذي له عدة آلهة تتنازعه تلك الآلهة، واحد يأمر واحد ينهى، لكن إذا كان الإله واحد والسيد واحد، رجلا سلما لرجل، إذا أطاع العبد سيده أكرم، عصى سيده أهين، فيعرف كيف يكرم ويعرف كيف يهان. يكرم إذا أطاع سيده، يهان إذا عصى سيده. فلذلك نحن نستريح وبالنا يستريح إذا علمت أن الذي يكشف الضر هو الله، لا يكشفه إنس ولا جن ولا ملك مقرب ولا ساحر ولا كاهن، إنما الذي يكشف الضر هو الله، والذي يجيب المضطر هو الله، وهو الذي يملك السماوات والأرض ويملك ما فيهما. فلذلك نقول الحمد لله رب العالمين. كونه رب العالمين وحده لا شريك له يستحق أن يحمد. إذا كان له ولد، الولد قد يكون له رأي مع أبيه، فقد يكون الولد يريد شيئا وأبوه يريد شيئا آخر، فسيتشتت. فذلك قلنا كما أمرنا ربنا: الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. وجه ذلك أنه سيحصل تعب لنا، نتبع من؟ نتبع الولد أو نتبع الأب؟ الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. إذا كان له شريك، كما قال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. الشريك له أمر والإله له أمر، أمر من يطاع ستفسد الحياة. وقديما قالوا: المركب التي لها رئيسان تغرق، واحد يريد أن تتوجه يمينا والآخر يريد أن تتوجه شمالا، واحد يريد أن تسرع والآخر يريد أن يبطئ، فسدت الأمور. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض تضمنت أن خزائن كل شيء بيديه، فإذا أردنا أي شيء نسأله الله، ولله خزائن السماوات والأرض، خزائن المال بيديه، خزائن الشفاء بيديه، خزائن العلم بيديه، خزائن الرحمة، كل الخزائن بيديه. الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة، يحمده الخلق في الآخرة، وهو الحكيم الخبير. الحكيم فيما يشرع، الخبير بعباده. إذا قلت لماذا لم يغنني الله، فنقول الله حكيم، والحكيم الذي في أمر الدنيا الذي يضع الشيء في نصابه الصحيح. الرجل حكيم في بيته يرى ولدا طيبا يضع الأموال في محلها الصحيح يعطيه، يرى ولدا مبذرا مسرفا يمنعه شيئا ما، يرى ولدا يشتري مخدرات يمنعه، يفعل الصالحات يعطيه، فيفعل كل شيء بحكمة، يفعل كل شيء لحكمة. فربنا خبير بالعباد وحكيم فيما يصنع بهم أخذا عطاء حكما تشريعا، فهو الحكيم وهو الخبير. نحن ضعاف البصر وضعاف البصيرة، أحيانا تفاجأ أن في شاب مات فجأة في حادث مؤلم وله أولاد صغار، ما ورد على ذهنك أن يموت، لكن لماذا مات وفي هذا التوقيت بالذات، ولماذا تركت هذه الذرية ضعيفة؟ أمور ما جرت تلقائيا ولا عشوائيا، إنما أرادها الله سبحانه، أرادها الله. ويعلم الله أحوال العباد، فهو خبير بالعباد أيضا حكيم فيما يصنع، سواء كان قضاء شرعيا دينيا أو قضاء كونيا قدريا. وإن سمعت قوله تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير، فلذا ينزل يوسع أو يضيق يعطي يمنع، هو عليم لا يحصل شيء أبدا خبط عشواء أبدا. لا تتصور أن شيئا يجري في هذه الدنيا، حتى الأقدار الكونية القدرية والأحكام الشرعية الدينية، لا تتصور أن شيئا ما يجري خبط عشواء أبدا. إنما ربنا حكيم، ومع أنه حكيم يعني الحكيم منا كبشر قد تخفى عليه عواقب الأمور، صح أنا حكيم أضع الشيء في محله، أعطي من يستحق، أمنع من لا يستحق، أضرب من يحتاج للضرب، ألين مع من يحتاج التليين، الشخص الحكيم كده في الدنيا. لكن ممكن يكون حكيم لكنه غير خبير، غير خبير بمآلات الأمور. لكن الله سبحانه جمع بين كونه حكيم وبين كونه خبير، قال تعالى وهو الحكيم الخبير. وأيضا بيّن أنه يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. لا تتصور أن شيئا يدخل في الأرض أو شيئا يخرج منها إلا ويعلمه الله، سواء الكنوز المكنوزة أو البذرة الموضوعة في الماء أو دودة في الماء أو عقرب دودة في الأرض أو عقرب داخل الأرض، أو أي شيء يدخل أو يخرج في الأرض يعلمه الله سبحانه وتعالى. قطرة الماء التي تبتلعها الأرض يعلمها الله، البذرة يعلمها الله، الخارج من الأرض يعلمه الله، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء. كل نازل من السماء، البلاء أحيانا ينزل من السماء، ينزل في أحد ليالي السنة بلاء لا يدع إناء ليس عليه غطاء ولا وكاء ولا سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك البلاء. فسبحانه وتعالى يعلم ما ينزل من السماء وما يعرج فيها، سواء من أعمال العباد يعلمها الله، الملائكة التي تعرج إلى السماء يعلمهم الله، أي صاعد إلى السماء يعلمه الله، أي الله أكبر السلام على رسول الله. وبعد، قال تعالى يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، يلج يدخل ويخرج واضحة، وما ينزل من السماء، من نازل من السماء، أمور متعددة، ليس المطر فحسب، الفتن تنزل من السماء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله ماذا أنزل الله من الفتن وماذا فتح اليوم من الخزائن. ففتن تنزل من السماء، أمراض وأسقام تنزل، رحمات تنزل، وحي ينزل. فالذي ينزل من السماء ملائكة أيضا تتنزل وملائكة تعرج، يعرج الذين باتوا فيكم، فملائكة تنزل، رحمات تتنزل، سكينة تتنزل، بلايا تتنزل، أقدار الله تمضي، وما يعرج فيها وما يصعد إليها ويدخل فيها من أعمال العباد، من ملائكة يدخلون ويخرجون، إلى غير ذلك مما لا يعلمه إلا الله، وهو الرحيم بالعباد الغفور لهم إذا استغفروه. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، قال عمر رضي الله عنه: تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. فالذي لزمنا أن نعرف ما الكفر الذي كان باديا من أهل مكة، يعني ما وجه كفرهم، لماذا كانوا كفارا. إن أحيانا الشخص وخاصة الجماعات التكفير ونحوها لا تجد ما تنزله من الكفر إلا على المسلمين، فينزلون الأحكام وألفاظ الكفر على أهل الإسلام الصالحين لعدم معرفتهم بالكفر. إذا عرفت مثلا أن الكفار ينكرون البعث، سلمات عندهم إنكار البعث، لذلك تجد في الكتاب العزيز عشرات الآيات تبين أن أهل الكفر ينكرون البعث. أيضا يجعلون لله شريكا، كذلك ينكرون رسالة الرسل، أبشر يهدوننا، ينكرون البعث، ينكرون الرسل، يسمون الملائكة بأوساب بسيمة تختلف عما وسمهم الله، فيقول الملائكة بنات الله عند من يصدق منهم بالملائكة. فهناك أصول لأهل الكفر عامة في بلاد كثيرة. فلذلك مثلا إذا جئت لابن عباس أو مدرستهم يقولون في من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وهم يقولون ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. هناك فارق بين من يقر بالقرآن بكل ما فيه كأهل الإسلام والحمد لله، ولكن يخالفون في التطبيق، لكنهم مقرون بأن القرآن منزل من عند الله، ولا يفكر واحد منهم في أن يحرف آية ولا أن يغير لفظا، لكن قد يتهاون في العمل، قد يعصي، قد يرتكب كبائر، يختلف عن من أنكر القرآن. فالكفر كانوا يقولون عن القرآن أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. ففارق بين الذي يترك العمل عصيانا ليس استحلالا ببعض آيات الكتاب العزيز، وبين من يقول القرآن أساطير الأولين. فأهل الكفر عموما في مكة كانوا لا يقرون بالقرآن أبدا، لا يقرون بالقرآن، ويقولون الله له شريك، ويقول محمد ليس برسول من عند الله. فهذه أصولهم. فارق بين الذي يقر بكل هذه الأشياء ويقر بالقرآن ولكن يتكاسل عن بعض العمل، أو يعصي ربه في بعض الأوامر لشهوات أو نزوات دنيوية. فهذا الفارق يلزم أن يستحضر أيها الإخوة. فارق مثلا بين ما يستحل ومن لا يستحل. مثلا إذا ذهبت إلى بلاد أوروبا تجد شخص ألماني يقول لك ليه أنت تمنع الزنا، أنا أحب أن أنا أمضي شهواتي وهي تحب أن تمضي شهواتي. إيه الكلام اللي أنت تقوله، الزنا حرام لي، هكذا يقول. ففارق بين المستحل وبين الذي إن ارتكب الفاحشة أصبح يؤنب نفسه ويستغفر الله ويفكر يعمل حسنات تمحو هذا الذنب، وبين الذي يقول لا، كيف أنا أشتهي الخنزير، أحب أكل الخنزير، ليه تمنعني استحلالا. وبين الذي يقول الخنزير حرام حتى إذا كان مضطرا أكل للاضطراد، يختلف هذا بلا شك عن هذا. فصدق عمر لما نقل عنه تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية، لأنه سينزل الآيات والحديث على على المسلمين الذين هم معه، سينزل الآيات والحديث اللي ورد في الكفر على المسلمين الذين هم معه. إن راهم عملوا أي شيء يقول لك اتبع هواه، ما دام اتبع هواه ومن أضل من اتبع هواه بغير هدى من الله والله لا يهدي القوم الظالمين. وينزل آيات اتباع الهوى كلها على أخيه المسلم العاصي، يقول لك لا ده متبع هواه وعصى، ويحلل لك هذا التحليل. الله سبحانه وتعالى نهى عن الزنا، وهذا زنا لشهوته، إذن هو اتبع هواه فيقول خلاص يصل به إلى الكفر. ومعلوم لدى أهل السنة أن الزاني مرتكب كبيرة، فينزل آيات اتباع الهوى على المسلم العاصي، وكذا تمشي الأمور. فكان لزاما أن نعرف الكفر كما قال حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، مخافة أن يدركني. لا أقصد تعلم الكفر، لكن نعرف لماذا حكم الله على أهل مكة أنهم كفار جاحدون. أولا يكذبون إلا تتلى عليهم، قل لا هذا كذب، ليس كلام الله هذا. الرسول يقول أنا رسول من الله، قل لا أنت كذاب. فكذبوا الرسل، إن كل إلا كذب الرسل فحق وعيد، وكذبوا من أنزل وكذبوا بالقرآن الذي نزل من عند الله، وزعموا أن الله له شريك. قال تعالى: وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، ما في حاجة اسمها ساعة. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم. أي إذا كنا عظاما نخرة، تلك إذا كرة خاسرة. أي إذا كنا ترابا ذلك رجع بعيد. وهكذا تتوالى النصوص التي تثبت أنهم كانوا ينكرون البعث إنكارا تاما. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة. أمر الرسول بأن يقسم بربه، قل بلى وربي لتأتينكم، بلى وربي لتأتينكم، الساعة ستأتي، عالم الغيب. هذا أحد المواطن الثلاثة التي أمر النبي أن يقسم فيها بالله، وكلها متعلقة بالساعة. ويستنبئونك حق وقل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. قال تعالى: وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، قل بلى وربي لا تأتينكم. الموطن الثالث: زعم الذين كفروا أن يبعثون، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. فالثلاث آيات التي أمر الرسول أن يقسم فيها بربه متعلقة بالساعة. قل بلى وربي لتأتينكم، عالم الغيب، أي بلى وعالم الغيب، لتأتينكم، لا يعزب عنه، لا يغيب عنه، ولا يخفى عليه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين موضح مظهر لكل شيء، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال العلماء: تأخر الجواب، وإلا فالجواب: وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يعني مجيء الساعة لماذا؟ ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين، يظنون أنهم سيعجزوننا ولا نستطيع القبض عليهم ولا نستطيع الإتيان بهم، أولئك لهم عذاب من رجز أليم. الرجز العذاب، وقد يطلق الرجز على الطاعون أيضا عياذا بالله، وهو العذاب عموما. غير الذين أوتوا العلم، هذا ثناء على أهل العلم، ثناء طيب على أهل العلم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، هذه رؤية أهل العلم للقرآن، وهذا وجهة نظرهم في القرآن. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي يرشد إلى صراط إلى طريق العزيز الذي لا يغلب الحميد الذي يحمده الخلق كلهم. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. هذا أيضا مؤكد لإنكارهم البعث ويتهكمون هل ندلكم، يعني تعالوا اسمعوا إلى هذا المجنون الذي يقول إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. فهذا مصير إلى أنهم كانوا ينكرون البعث. إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة، أفترى على الله كذبا أم به جنة، مجنون أو مفتري على الله. بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد، بعد بعيد عن الحق والصواب. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض. تلك الدلالات على البعث، فاستدل على البعث بخلق السماوات وخلق الأرض وإحياء بعض الأنفس بعد موتها، والنباتات التي تخرج من بطن الأرض بعد ذلك تزول كما سبق بيانه. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض، إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا أي قطعا من السماء، إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. والمنيب الرجاع من أناب إذا رجع، فهو كثير الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. بهذا القدر أجتزئ، سائلا الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.